الكلب. وأيضا ورد أن الملائكة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما سحره اليهودي لبيد بن الأعصم، وتأثر النبي عليه الصلاة والسلام من السحر ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له فرجا ومخرجا منه، وجاء ملكان فجلس عند رأسه أو عند رجليه، وحدث أحدهما الآخر قال ما به؟ قال مطبوب، يعني مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذروان. ثم بعد ذلك ذهب بعد أن بين هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن حوله. وهذا أيضا في السياق نفسه، الملائكة جاءت والنبي عليه الصلاة والسلام نائم، وجاءوا في هيئة بشر، جاءوا يتحدثون وأكدوا أمرا مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه عليه الصلاة والسلام، الأمور التي اختصه الله بها دون البشر، منها أنه عليه الصلاة والسلام كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، لأنه قد يرى رؤى وهي من الوحي، فلا بد أن يكون مستيقظ القلب وليس كهيئة بقية البشر في هذا. فجاء هذان الملكان وقالوا إنه نائم، قال الآخر إنه نائم العين يقظان القلب. ثم بعد ذلك قالوا اضربوا له مثلا، يعني لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء به من الهدى الذي أرسله الله سبحانه وتعالى به، اضربوا لهذا النبي مثلا. فقال أحدهم إن مثله مثل رجل صنع مأدبة في داره وليمة، ثم دعا إليها الناس، أرسل يدعو الناس ليأكلوا من هذا الطعام الطيب، فمن أجابه أطاعه، من جاء وأكل من هذه المأدبة أطاعه، ومن لم يجب عصى هذه الدعوة. وهذا تمثيل لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولما دعا به، ما إلى ما دعا إليه، تمثيل لما دعا إليه عليه الصلاة والسلام، دعا إلى الهدى وإلى الحق وإلى الخير، فمن استجاب وأناب وأطاع والتزم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ومن لم يجب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عصى، والعاصي سبيله إلى النار والعياذ بالله. وهذا كله دليل على أنه لا نجاة لأحد من المخلوقين إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاعتصام بما جاء به. وهذا يؤكد المعنى كما قلنا الذي تقدم في الحديث الأول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني، من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والإباء هنا المقصود به رفض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعدم قبوله. والخلاصة أنه لا نجاة لأحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بالاعتصام بهذا الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ هذا الحديث أيضا يدلنا على ما يعتلج في النفوس من وساوس الشياطين، والشيطان همه وقصده وعمله أن يفتن الناس وأن يضلهم، ولا يزال يلقي إليهم بالشبه وبالشكوك والوساوس التي تفتنهم في دينهم. والإنسان لا يرى الشيطان، فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا يراه ولا يحس بأن هذه الوساوس في كثير من الأحيان لا يحس أن هذه من الشيطان، لأن الشيطان متداخل مع النفس فيلقي إليه بهذه الشبه حتى يفتنه. وكثير ممن ضلوا، أو كل من ضلوا والعياذ بالله، بسبب الشبه إنما وقعوا في فتنة الشيطان. وقد يدخل إليهم الشيطان من الباب الذي يأمنون منه، لا يأتي للمؤمن فيقول له اترك إيمانك، ولكنه يورثه من الشبه ما يجعله ينقض إيمانه، ما يجعله يأتي بالأمور التي تزلزل بناء الإيمان في نفسه، وهكذا. فيقول: لا يبرح الناس يتساءلون عن أي شيء، عن كل شيء. من خلق السماوات؟ خلقها الله. من خلق الأرض؟ خلقها الله. من خلق البشر؟ من خلق الحيوانات؟ من خلق الكائنات؟ الله الله. ثم بعد ذلك الشيطان يلقي إليهم: إذن فمن خلق الله؟ على السياق نفسه، ما دام أن كل مخلوق لا بد له من خالق، فيورثهم الشيطان هذه الشبهة حتى يقولوا: من خلق الله؟ وهذا هو قصد الشيطان، لأن الإنسان إذا وصل به كيد الشيطان إلى الحد الذي يفترض أن الله سبحانه وتعالى مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن كل مخلوق لا بد له من خالق، إذا استمر الإنسان في هذا التسلسل فتن الإنسان في دينه، وظل كثير من البشر بسبب هذه السؤالات وهذه الشكوك وهذه الأوهام. والمخلوق هو الذي يمكن أن يصلح لمثل هذا التساؤل، أن يقال: من خلق فلانا؟ من خلق الشجرة؟ من خلق الجمل؟ من خلق السماوات؟ إلى آخر ما هنالك. لكن الخالق هو الذي يستغني عن غيره، ووجوده غير محتاج إلى وجود آخر، كل وجود غير الله سبحانه وتعالى محتاج إليه، والله سبحانه وتعالى مستغن عن كل ما سواه. ولو ذهبنا نسترسل مع هذه المقولة فإننا لن نصل إلى جواب. يعني لو فرضنا جدلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن لله خالقا، إذن فمن هو خالقه؟ وإذا وصلنا إلى هذا، فمن هو خالق من خلق الله، ومن خلق من خلق الله، وهكذا، فلن نصل إلا إلى حيرة وإلى ضلال. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أمر تنطوي عليه النفوس ويقع كثيرا بسبب وسوسة الشيطان. وقد أورد المصنف الحديث هذا ليبين أن النجاة والفوز في مثل هذه الحال والسلامة إنما هي بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، التي ثبت فيها أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إذا وصلنا إلى هذا واعتمدنا على ما جاء في ديننا، في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، انقطع هذا التساؤل واندحر الشيطان. لكن إذا لم نلتفت إلى هذه الأمور الواضحة والأدلة القطعية اليقينية التي جاءت في ديننا، فإن سنسترسل مع أوهام الشيطان ومع ضلالاته حتى نقع في الحيرة وفي الضلال وحتى نخرج من ديننا والعياذ بالله. وهذا ليس في أمر الخلق فحسب، بل في أمور كثيرة أيضا. الإنسان لا بد له من الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليتبين الحق. كلما اختلطت عليه الأمور وكلما كثرت عليه الشبه، فإنه يجب عليه أن يلجأ إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه بعد ذلك سيجد الجواب الشافي الكافي. وقد يقول قائل إنه ليس في مكنة كل إنسان أن يعرف الجواب من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا حق، فإن كثيرا من الناس لا يعلمون هذا. فماذا يصنعون؟ عليهم بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا الأمر سؤال أهل الذكر والالتزام به عند حدوث المشكلات وعند حدوث الشبه من شيمة المؤمنين الصالحين الصادقين الذين لا يعتمدون على أهوائهم ولا يعتمدون على وساوس نفوسهم، ولكنهم يلجؤون إلى العلماء الراسخين يبينون لهم هذه الشبه ويدلونهم على الطريق المستقيم. والعلماء كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هم ورثة الأنبياء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تلقى هذا الوحي عن ربه وفيه شفاء الصدور وإنارة الدروب والهدى إلى طريق الله سبحانه وتعالى وإلى النجاة في الدنيا وفي الآخرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، ولكن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ، محفوظ باق. من الذي يعلمه؟ أهل العلم الراسخون، كما جاء في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا جاء في كتاب الله الكريم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والذين يستنبطون الأحكام ويستدلون عليها ويبينونها للناس إنما هم العلماء الراسخون. فالشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة هو أنه لا معتصم من هذه الشبه ومن الشكوك التي يثيرها الشيطان في نفس الإنسان ليورده موارد الهلاك وليصل به إلى الكفر بربه أو الشك فيه، لا معتصم من ذلك إلا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهما ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا أيضا ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا أحس بذلك وكظم ذلك هذا من علامة إيمانه إذا لم يسترسل في هذا. والدواء الشافي في مثل هذه الحال أن الإنسان إذا أحس بهذا أن يقول آمنت بالله وكفرت بالشيطان. فإذا وصل الإنسان إلى هذا فإنه ينخنس الشيطان وينقمع لعنه الله وأخزاه، ويبقى الإنسان المسلم على دينه صحيحا مستقيما كما أراد الله تبارك وتعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على ما يكون في آخر الزمان من قبض العلماء ومن قلة العلم ومن شيوع الجهل، ويزداد هذا الأمر شدة حتى لا تقوم الساعة إلا على شران الخلق كما جاء في الحديث، لأن هذا النور الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للعلماء ينطفئ، فلا يبقى بعد ذلك إلا الرؤساء الجهال، ولا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق. والله سبحانه وتعالى كريم حليم، أعطى هذا العلم وأورثه لرسوله عليه الصلاة والسلام، ورسوله عليه الصلاة والسلام ورثه لأصحابه، وأصحابه علموه لغيرهم، وهكذا. وتسلسل العلم هذا في طبقات الأمة، وهذا هبة ومنة من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ينتزع الله سبحانه وتعالى العلم هذا منهم، أن يقبضه منهم انتزاعا يأخذه من صدورهم، بحيث يبقون أحياء بعد أن كانوا علماء وإذا بهم جهال. لا، الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا ومن كرمه آذن أنه لا يفعل ذلك، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدوره، ولكن يقبض العلم مع قبض العلماء، العلم هذا في صدور العلماء، فإذا قبض العلماء ما بقي عالم بعد ذلك، إذا قبض العلماء جميعا، وهذا لن يكون إلا في آخر الزمان، لكن إذا اقترب آخر الزمان قل أهل العلم، يقلون شيئا فشيئا حتى يقبضوا عن آخرهم، فإذا قبضوا لم يبق إلا الرؤوس الجهال الذين ليس لهم حظ من العلم، فيسألون عن مسائل العلم وعن الأحكام وعما يجب عليهم، يسألهم الناس عن هذا فيجيبون بغير علم، فيضلونهم في أنفسهم، لأنهم بهذا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك نهيا شديدا، وبين أنه من أشد أنواع الكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز للإنسان أن يهجم على الأحكام بغير علم، وأن يقول بأن هذا حلال أو أن هذا حرام من غير أن يكون له سند من علم صحيح، لأن التحليل والتحريم إنما هو لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ليس لأحد غير الله سبحانه وتعالى أن يحل شيئا أو أن يحرم شيئا، هذا لله سبحانه وتعالى. حتى لو تطاول بعض البشر ولو تجاثروا ولو اعتدوا وأحلوا ما حرم الله أو حرموا شيئا مما أحله الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لن يغير شيئا في واقع الأمر، لن يغير من حكم هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله قضى بذلك وحكم به، فليس لأحد من الخلق أن يغيره. فهؤلاء الرؤساء الجهال بإفتائهم بغير علم يقعون في هذا المحذور، يحلون للناس الشيء الحرام ويحرمون عليهم الشيء الحلال، وينتهكون بفتاواهم الضالة هذه المضلة حرمات الله سبحانه وتعالى التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن قربانها وعن انتهاكها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذه الأمور لا يجوز أن يقربها إنسان، وهؤلاء الجهال بجهلهم يبيحونها للناس فيضلونهم ويتسببون في إضلال غيرهم، وهذا غاية الشقاء والعياذ بالله، غاية الشقاء، لأن من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، نعوذ بالله من الضلال والخذلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن العلماء إذا انتهوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه حث شديد على الالتفاف حول العلماء على الالتفاف حول العلماء والسؤال عنهم والتعرف عليهم، حتى إذا ما حدثت للإنسان مشكلة أو نزلت به نازلة فإنه يستطيع بإذن الله أن يسأل هؤلاء العلماء فيجد الجواب الشافي، فيجد الجواب الشافي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن سؤال الجهال مظنة للوقوع في الضلال، سؤال الجهال مظنة للوقوع في الضلال. ولهذا نلحظ كثيرا من الناس المسلمين بدون تورع وبدون تثبت يسألون عن بعض الأحكام كيفما اتفق، بل تجد العوام يسأل بعضهم بعضا ويفتي بعضهم بعضا ويحلون ويحرمون، يقول لا هذا حلال هذا ليس فيه شيء وهذا حرام، فيحرمون ما أحل الله ويحلون ما أحرم الله، فيقعون في هذه الزلة العظيمة وهي مخالفة الشرع وانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. لا معتصم ولا نجاة من ذلك إلا بالالتفاف حول العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وحملة الشرع وسراج الأمة، لأنهم هم الذين يدلون الناس على ربهم ويبينون لهم الأحكام الصحيحة ويحذرونهم مما يضر بهم في دينهم وفي دنياهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك. هذا الحديث أيضا يبين ما تنحدر إليه هذه الأمة من درك الشقاء الذي انحدرت إليه الأمم السابقة. الأمم السابقة أرسل الله سبحانه وتعالى إليها رسله وأنزل عليها كتبه، ولكنهم شيئا فشيئا غيروا وبدلوا حتى وقعوا في التحريف الكامل، وحتى نكسوا عن شرع الله سبحانه وتعالى. وكلما جاءت أمة نظرت إلى الأمة التي قبلها وإلى ما هي عليه من العادات والمخالفات فاقتدت بها فاسترسلت في الضلالة. ولعلكم تذكرون جميعا قصة عبادة العرب للأصنام، العرب في هذه الجزيرة كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية، ثم بدأت هذه بتقادم الزمن تدرس شيئا فشيئا تذهب، فوجد رجل من العرب، رجل من العرب أصابه مرض فخرج إلى أطراف الشام يريد البحث عن علاج لهذا المرض، مرض جلدي أصابه، وفي طريقه وجد الناس يعبدون الأصنام. عمرو بن لحي الخزاعي هذا الذي أدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب، ويقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام رأيته يجرجر قصبه في النار. عمرو بن لحي الخزاعي هذا، فلما رأى عبادة الأصنام التي ورثها أولئك القوم عن أسلافهم ضلالة ورثوها عن أسلافهم، استحسن تلك الضلالة وطلبهم صنما، وجاء بهذا الصنم حتى وضعوه هنا في المسجد، وضعوه في الكعبة أو في بعض أطراف الكعبة، وبدأت المسألة. كل قبيلة بعد ذلك استحسنت هذه الضلالة وأصبح لها صنم حتى كثرت الأصنام، وأصبح في الكعبة المطهرة هذه في داخل الكعبة 360 صنما، وصنم على الصفا وصنم على المروة وكل رجل عنده في بيته صنم وكل قبيلة عندها صنم، هذا كله بسبب هذا الرجل، فهو يتحمل وزر نفسه وأوزار من تبعه بعد ذلك. التقليد هذا والمحاكاة بغير هدى هذه تقود إلى هذه المزالق، لأنها سنة، كل لاحق يحاول أن يتأسى بالسابق في هذه الأمور. وقد لا تؤخذ على أنها مخالفة، قد لا تؤخذ على أنها ضلالة، وإنما قد تؤخذ على أنها عادة أو على أنها من الأمور الحسنة، شيئا فشيئا يزينها الشيطان للنفوس حتى يقعوا في الهلكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين هذا الأمر الذي تبتلى به هذه الأمة، تبتلى بمحاكاة الأمم التي قبلها، كما جاء في الحديث أيضا لتتبعن السنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، من غير سؤال. هذا التقليد الأعمى، التقليد الأعمى الذي يجعل الإنسان يفقد ذاته ويفقد مقومات شخصيته وينساق كالبهيمة العمياء